الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم. وما زلنا أيها الأخوة مع يوم بدر، وما أدراك ما يوم بدر. كان في يوم الجمعة، غزوة بدر كانت في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة. وقد انتهت هذه المعركة في نفس اليوم، يوم الجمعة، بنصر عظيم للمسلمين، فكانت يوما فارقا في تاريخ المسلمين. سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان. قتل من المشركين 70، وأسر 70، وفر الباقون، وتركوا متاعهم غنيمة للمسلمين. وقتل من المسلمين 14، 8 من الأنصار، و6 من المهاجرين. وكان أول من قتل من المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وذلك أنه أقسم ليشربن من حوض المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الشرب منه في ليلة المعركة، لكن في يوم المعركة منعوا، فأقسم أن يشرب من هذا الحوض. فتصدى له حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقطع رجله، ضربه بالسيف فقطع رجله، فما زال يحبو حتى دخل في الحوض فقتله في الحوض. وأول من استشهد من المسلمين من الأنصار عمير بن الحمام رضي الله عنه، وهو الذي لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال أنت من أهلها، رمى التمرات التي كانت في يده يتقوى بها، وقال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وألقى بالتمرات ودخل المعركة، فكان أول شهيد من الأنصار. وأما أول شهيد من المهاجرين فكان عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه، عندما تبارز مع عتبة ابن ربيعة فكل ضرب الآخر، فتأثر بجراحه ومات متأثرا بتلك الجراح. وقتل في هذه المعركة الحارزة، وهو الشاب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشارك في القتال، وقتل وهو على الحوض رضي الله عنه وأرضاه، لم يعرفه المسلمون لأنه ما زال حديث السن. فجاءه سهم غرق بالخطأ، كما يقولون اليوم بنيران صديقة، جاءه سهم من المسلمين فقتل واستشهد رضي الله عنه. حتى إن أمه لما علمت بأنه قتل هكذا، يعني أن المسلمين هم من قتله بالخطأ، ظنت أنه ليس من الشهداء، لأن الشهيد يقتله كافر، هذا قتله مسلم. قالت يا رسول الله، ابني حارثة قتل كما تعلم، فإن كان شهيدا من أهل الجنة صبرت واحتسبت، وإلا فسوف ترى ما أفعل. قال أهبلت يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة وإنما جنان، وأن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى منها. ومن المعجزات التي حصلت في يوم بدر ما حصل لعكاشة بن محصن رضي الله عنه، أنه كسر سيفه في المعركة، فقال يا رسول الله كسر السيف، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، جمع الحطب وقال خذ قاتل بهذا، فلما أخذه بيده وهزه تحول إلى سيف، تحول هذا الجذب الحطب إلى سيف، فقاتل به رضي الله عنه وأرضاه، وما زال يقاتل بهذا السيف حتى استشهد في يوم اليمامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي المسلمين بأناس، لا، قال من عرض له أبو البختري ابن هشام فلا يقتله. أبو البختري ابن هشام كان من الذين مزقوا الوثيقة الخمسة الذين يعني كان لهم ذلك الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشاوروا بأن يلغوا هذه الوثيقة الظالمة، وحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميع. قال: من لقي أبو البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا يقتله، عمه العباس، فإنما خرج مستكرها. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وكان والده من أول وقود المعركة، فقال: نقتل آباءنا وأبناءنا وندع العباس، والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. وسبحان الله، يعني كلمة خرجت منه من غير قصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني أقتله يا رسول الله، فقد نافق، دعني أقتله. قال: لا. يقول أبو حذيفة رضي الله عنه: وما زال في نفسي شيء من هذه الكلمة، وكنت أرجو أن أقتل شهيدا في سبيل الله تكفيرا عن هذه الكلمة التي قلتها، فتحقق له ما أراد، وقتل في يوم اليمامة في حرب الردة رضي الله عنه وأرضاه. وأما العباس فقد أسر، وكانت الملائكة قد أنزلها الله سبحانه وتعالى تأييدا للمسلمين في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة مردفين. وفي سورة آل عمران: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فما دور الملائكة في غزوة بدر؟ دور الملائكة في غزوة بدر بشرى وطمأنينة للمسلمين وتثبيت لهم، لأن المسلمين يا إخواني دخلوا غزوة بدر ولا مدد لهم، ما عندهم مدد. المشركون عندهم مدد، لأن الشرك ملة واحدة، فالقبائل كلها، كل القبائل مدد لقريش، وحتى اليهود والنصارى، لأنهم ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. لكن المسلمين يدخلون في هذه الغزوة على قلة عددهم وليس لهم مدد. قال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما كان عندهم مدد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويدعو الله عز وجل ويرفع يده بالدعاء من أجل أن يمده الله سبحانه وتعالى بالمدد، فمده الله بمدد من السماء. إن كان المشركون عندهم مدد من الأرض فمددكم من السماء. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأنزل ملك واحد وأبادهم جميعا. فأنتم تعلمون أن جبريل بطرف جناحه حمل قرى لوط وقلبها عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الملائكة مدد وطمأنينة للمسلمين وبشرى لهم من أجل أن يدخلوا المعركة وهم مطمئنين، فطمأنهم الله سبحانه وتعالى بذلك. قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال في سورة الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال أيضا في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. لكن السؤال: هل قاتل الملائكة مع المسلمين في بدر أم فقط بشرى وطمأنينة ولم يقاتلوا؟ بلى قاتلوا، وجاء ذلك في أحاديث، وإن كانت لا تسلم من ضعف إلا أنها تقوي بعضها. نعم قاتلوا في بدر، لكن قتال محدود أراد الله به البشرى والطمأنينة ليزدادوا طمأنينة. فقد جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه قال: لما أردت أن أقتل أحد المشركين سمعت صوتا فوق رأسي اضرب حيزوم. قال: فإذا بالمشرك ضرب بصوت فإذا به يقتل أمامي ولم يمسه سيفي. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك مدد الملائكة. والعباس أيضا جاء به رجل قصير من الأنصار يجره، قال: يا رسول الله أسرت العباس. فقال العباس: والله ما هذا أسرني، ليس هذا، أسرني رجل من أحسن الناس صورة لم أره معكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك ملك. ومن العجيب أيها الإخوة أن العباس كان يئن من وثاقه ورباطه عندما أوثق، كان يئن العباس، كان له أنين ولم ينم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله ما يسرك يا رسول الله؟ قال: أنين العباس، عمه العباس يئن فلا ينام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسهرك يا رسول الله؟ قال: أسهرني أنين العباس. فذهبوا إلى العباس فخفوا وثاقه، أرخوا الوثاق، فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته. قال: ما لي لا أسمع صوت العباس؟ قالوا: أرخينا وثاقه يا رسول الله. قال: افعلوا هذا بكل الأسرى، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأسرى إلا اثنين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلهم علي بن أبي طالب، وهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، فقد كانوا أشد المشركين أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي عليه الصلاة والسلام في, في, في, في ميدان بدر ثلاثة أيام، في الميدان ثلاثة أيام، ودفن الشهداء في مكان استشهادهم، ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم. لأن الشهيد، لماذا الشهيد لا يعني يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه التي قاتل بها وينزع منه الحديد؟ السبب يا إخوة لأنه ليس ميتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد حي، الشهيد حي، فلا يصلى عليه لأنه حي، لأنه حي، ويوم القيامة يبعث وبجراحه لتكون تلك الجراح شهودا له في ذلك اليوم. يوم ذلك اليوم تأتي كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس تأتي معها سائق وشهيد، فيأتي الشهيد بهذا الشاهد، وهي تلك الدماء وتلك الجراح التي أصيب بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى قتلى بدر من الكفار من المشركين في قليب بدر في بئر منتنة، فألقي فيها نحو 24 جثة من جثث المشركين، وكان من بينهم أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر بعد ثلاثة أيام، وأخذ يناديهم: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتخاطب أجسادا يا رسول الله؟ قال: والله ما أنت بأسمع لي منهم. وكان يا أخواني أبو جهل قتل في غزوة بدر، قتله اثنين من شباب الصحابة الصغار الذين يدوب وصلوا سن البلوغ، وهو معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح من الأنصار، وقد وجدوا عبد الرحمن بن عوف وقالوا: دلنا يا عم على أبا جهل، فإننا سمعنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآه قال: دونكما، فقتلاه اثنين صغار. قتلوا أبا جهل. أما معاذ بن الجموح ابن عمرو بن الجموح فقد عاش، وأما معاذ بن عفراء فقد كان من شهداء المعركة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث من ينظر إلى هؤلاء الجرحى قبل، يعني ينظر إلى هؤلاء الجرحى هل باقي أحد منهم لم يمت. فكان عبد الله بن مسعود قد وقف على رأس أبا جهل، فإذا ما زالت فيه حياة، ما زالت فيه حياة، فوقف على صدره، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيل الجسم كما تعلمون قصة المشهورة يوم ضحك الصحابة من دقة ساقه، فقال أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود والذي نفسي بيده إنها أثقل عند الله من جبل أحد. وقف بهذا الساقين النحيلتين على صدر أبي جهل وأكد قتله. فقال أبو جهل في هذا الوقت وفي هذا الموقف: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال: لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله. وأما أمية بن خلف فقد أسره عبد الرحمن بن عوف في نهاية المعركة، فرآه بلال بن رباح فقال: لا نجوت إن نجا. وكان يعذب بلالا ويجره في بطحاء مكة ويضع على صدره الصخرة العظيمة، فقال بلال: لا نجوت إن نجا، والله ما ينجو أمية بن خلف مني اليوم. فيقول لعبد الرحمن بن عوف: إنه أسيري، إنه أسيري. قال: والله لا ينجو. فحمل عليه وحمل معه بعض الأنصار حتى قتلوه من تحت عبد الرحمن بن عوف، حتى أصاب عبد الرحمن جراحا. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يبشر من في المدينة بالنصر، فبعث زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، أحدهم في أعلى المدينة والآخر في أسفلها، ينادوا في الناس بالنصر العظيم الذي كان للمسلمين. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، فكان أول خبر يتلقاه وفاة ابنته رقية رضي الله عنها وارضاها. تصوروا المشهد بعد هذا النصر العظيم، أول خبر يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفاة ابنته رقية، لأنه ترك عثمان يمرضها، عثمان لم يشارك في بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه وجعله من ضمن أهل بدر، حتى أنه فرض له من الغنيمة، لأنه بقي بأمره، وكل من يبقى بأمر الإمام فهو من الجند. ولم يدفنها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من بدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.